بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بالأمس إلى قوله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ونظرا لأن المقرر طويل والوقت قصير، سنحتاج إلى الاختصار في الكلام لعلنا ننتهي من النصف الأول من جزء عمّة. وبالمناسبة، كنا بالأمس ذكرنا ثلاثة أقوال في المكي والمدني، وكررنا قولا مرتين ولم نذكر القول الثالث، فنعيد مرة أخرى فنقول الأقوال في المكي والمدني ثلاثة أقوال. القول الأول أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، والقول الثاني أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. والفرق بين القولين: الأول جعل العبرة بالمكان، فالمكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وأما القول الثاني فإنه جعل العبرة بالمخاطبين، فقال ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. والقول الثالث هو الراجح، أن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعدها. أحبنا أن ننبه على هذا لأن بالأمس كررنا عن غير قصد. يقول الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة ابتدأ بذكر ما اختلف فيه الناس عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لهم، وهو البعث، فكانوا مختلفين فيه، فبين الله عز وجل في الآيات السابقة ما يدل على كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، وذلك بضرب بعض الأمثلة التي يعقلها الناس ويعرفونها، كخلق جعل الأرض مهادا، وجعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا، إلى غير ذلك من الأشياء التي يعرفها المخاطبون ولا ينكرونها. فاستدل بقدرته على ذلك، وأن الجاعل لهذه الأمور قادر جل وعلا على أن يحيي الموتى وعلى أن يبعث الأموات بعد موتهم وأن يجازيهم على أعمالهم. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بجزاء أو ما يتعلق بالآخرة، فذكر شيئا مما يقع في الآخرة وهو متضمن للتخويف والتحذير والتهديد لمن لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالآخرة ولا يسعى لها سعيها، فإن جزاء المكذب بها هو كيت وكيت كما سيأتي. وهذا في الحقيقة يدلنا على شيء، هو عظمة هذا القرآن. كم من المواضيع وكم من المسائل طرقت هذه الآيات العظيمة، طرقت الأشياء الكثير، وتنتقل من موضوع إلى موضوع من غير سآمة ولا ملل، بأسلوب عظيم متناسق شيق، ولكن كما سبق أن أشرنا أن الوقت فيه ضيق، وإلا يمكن أن نطرح بعض الأدلة وبعض الاستنباطات من هذه السورة ما يجاوز 100 استنباط أو أكثر، ليس جودة فينا لكن لأنه شيء ظاهر أمامنا، لكن كما قلت الوقت فيه ضيق، وما لا يدرك جله لا يترك كله. يقول الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الفصل هو يوم القيامة، وقيل له فصل لأن الله يفصل بين عباده، أي يقضي ويحكم بينهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير جزاء وفاقا لأعمالهم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا أي موعدا محددا مؤقتا بوقت لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فهو الموعد. وكل شيء مؤقت بوقت لا بد أن يأتي ولا بد أن يصل، فيوم الفصل ويوم القضاء بين العباد هو ميقات العباد، وقته الله لعباده يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيفصل بينهم ويحكم بينهم بحكمه وهو العلي الكبير. ثم ذكر شيئا من أهوال هذا اليوم وذكر شيئا مما يقع في هذا اليوم، فقال يوم ينفخ في الصور. ويوم هنا ظرفية، بالظرف تفيد الظرفية، أي في يوم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وفي هذا اليوم ينفخ في الصور. والصور هو مخلوق من مخلوقات الله كهيئة القرن، كهيئة القرن. والقرن كما هو معروف أعلاه واسع وأسفله ضيق، هذا هو القرن كالبوق. وجاءت بعض الآثار تدل على أنه مخلوق من نور، والقرن أو الصور وهو الصور ينفخ فيه إسرافيل، فينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق فيفزع من على وجه الأرض ثم يموتون، ثم النفخة الثانية وهي نفخة البعث ينفخ فيه فيبعث الناس من أولهم إلى آخرهم ويقومون قياما لرب العالمين. وقد جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فسأل النبي عن الصور، عن الصور ما هو الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه. وجاء أيضا عند أحمد والترمذي بسند حسنه الترمذي وصححه الألباني لغيره عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فكأن ذلك ثقل على الصحابة رضي الله عنهم، يعني لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثقل عليهم وشق عليهم، فقالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن الصورة قرن وأنه على هيئة القرن، أعلاه واسع وأسفله ضيق، وأيضا يدل على أن إسرافيل الموكل بالنفخ أنه مستعد لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد التقم القرن، التقمه يعني أدناه منه، وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر متى يقال له انفخ، فالأمر قريب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ألا تنعم أو ألا تتنعم فقال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، وهذا ما يدل على أن الأمر قريب، لأن كل ما هو آت فهو قريب. فالحاصل أنه يوم الصور ينفخ في الصور. والنفخات قيل هي ثلاث وقيل اثنتان كما ذكره أهل السنة في كتب العقائد، والصواب أن النفخات ثلاث، فهذه نفخة الفزع التي هي إذان بقيام الساعة سيفزع الناس لذلك، ثم نفخة الموت سيموت الناس كلهم أجمعون، ثم نفخة البعث يقومون لرب العالمين. ومن العلماء من قال بل هما نفختان، نفخة الصاعق ونفخة البعث. والصواب الذي تدل عليه النصوص أن النفخات ثلاث، جاءت أحاديث تدل على أن النفخات ثلاث، وجمع بينها العلماء بأن إحداهما نفخة الفزع أو الصعق التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق فأكون أول من يفيق وأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا حديث صحيح، دليل على أنه يحصل هناك يعني شيء من الأهوال والصعق، والحاصل أنه لا خلاف يعني بين أهل العلم في هذا، لأن من قال اثنتان أراد نفخة الموت ونفخة البعث، نفخة الصعق ونفخة البعث، ومن قال ثلاث ذكر بعض النفخات التي يكون أو هي نفخة الفزع التي يفزع الناس عندها. يقول الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون أيها الناس، وخطاب لجميع الناس أفواجا، ومعنى أفواج جمع فوج وهي الجماعات، فيأتي الناس جماعات جماعات لا يتأخر أحد، من مات أولا ومن مات آخرا وما بين ذلك، كل أرض يخرج من مات فيها. وقيل بل أفواجا هنا المراد أن كل أمة تأتي مع نبيها، كل أمة تأتي مع نبيها، وكل أمة تأتي مع معبودها تتبع معبودها. فالحاصل أن الناس يقومون يوم القيامة أفواجا وجماعات، وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء التي نراها الآن مستوية لا شقوق فيها ولا صدوع، يوم القيامة يتغير الحال فتصبح أبوابا تفتح، وتصبح أبوابا تتنزل منها الملائكة لأجل أن يحيطوا بالخلق، فيصفون صفوفا، تنزل ملائكة السماء الأولى ثم ملائكة السماء الثانية ثم ملائكة السماء الثالثة وهكذا، ويقفون صفا يحيطون بالخلق بالمكلفين من الجن والإنس، فلا فرار ولا مهرب من ذلك اليوم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال التي هي ثابتة وراسية وأوتاد للأرض يتغير الحال فتسير، تقلع من أماكنها وتسير فتصبح كالسراب، والسراب معناه لا شيء، وتصبح سرابا يعني السراب هو لا شيء، كما قال الله عز وجل في كتابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لما ذكر السراب ذكر أن من جاءه لا يجده شيئا، وهذا هو الذي يظهر للناظر الآن، يرى ماء يضطرد فيمشي إلى أن يصل إلى المكان الذي رأى فيه هذا السراب فلا يجد فيه شيئا أبدا البتة. فمن شدة أهوال القيامة هذه الجبال الراسية الصماء القاسية القوية في هذه الحياة الدنيا، من شدة أهوال القيامة تتغير الأمور وتصبح كالعهن المنفوش، ثم تصبح كالسراب الذي لا شيء بشدة ما يقع في يوم القيامة. وقد جاءت آيات عديدة في ذكر ما يقع للجبال جمع بينها أهل العلم، كما فعل الشوكاني والأمير الشنقيطي رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني قد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن نقول أول أحوالها الاندكاك، يعني الأصل في الجبال على ما هي عليه الآن، لكن يوم القيامة يحصل لها أحوال. الحال الأولى الاندكاك، تندك هذه الجبال، ويدل عليه قوله جل وعلا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذه الحال الأولى. قال وثاني أحوالها أنها أن تصير كالعهن المنفوش، بعد أن تدك الجبال تصبح كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف أو الغزل المنفوش الذي نفش وضرب بطريقة معينة حتى صار خفيفا يحركه أدنى شيء. قال كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، والهباء هو ما يعني يظهر للناظر من الأجسام الخفيفة التي تتطاير إذا دخل ضوء الشمس في مكان مظلم، تتطاير فيه بعض الأجسام الصغيرة تتحرك من خفتها فتصبح الجبال كذلك لشدة هول القيامة. قال المؤلف أو قال الشوكاني: وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، وهو قوله: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح، كما في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وخامس أحوالها أن تصير سرابا، أي لا شيء، كما في هذه الآية: وسيرت الجبال فكانت سرابا. والحاصل أن المسلم يقف عند مثل هذه الآيات ويتعظ بأن الأمر خطير والأمر شديد. فإذا كان هذه الجبال التي نحن في الدنيا لا نقدر عليها ونرى من صلابتها وشدتها ما يعرفه الجميع، يوم القيامة لشدة الخوف يحصل لها ما جاء في الآيات من التغير، وتصبح كالهباء وتطير في الهواء وتصبح كالسراب. فكيف بنا نحن الذين سنقف ذلك الموقف؟ ولا شك لا يتأخر منا أحد، فكيف بنا في ذلك الموقف؟ فلا بد أن نعد العدة والعمل الصالح لذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر ذلك اليوم على المؤمنين. قال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، والنار جاءت لها أسماء عديدة، كل اسم يدل على وصف، فهي أسماء متعددة لموصوف واحد، لكن كل اسم يحمل صفة من صفاتها. فجهنم هنا اسم من أسماء النار، وقالوا إنه يدل على شدة الظلمة. اسم جهنم يدل على أن النار شديدة الظلمة، عياذا بالله من ذلك. إن جهنم كانت مرصادا، ومعنى مرصادا يعني كانت مرصدة، موضوعة رصدا، قد أرصدت وأعدت للكافرين، كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال بعض أهل العلم: بل النار جعلت مرصادا لجميع الخلق، حتى أهل الإيمان فإنهم يمرون بها مرصدة ومعدة في طريقهم، ولا بد أن يمروا عليها، وإن منكم إلا واردها. فجهنم مرصدة ومعدة أمام الخلق، ولكن ينجي الله الذين اتقوا، ويذر الظالمين فيها جثيا. للطاغين مآبا، الطاغين جمع طاغي، والطاغي هو المتجاوز للحدود. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده. والمراد بالطاغين هنا هم الكفار الذين طغوا وتجاوزوا الحدود ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يقفوا عند حدوده. للطاغين مآبا، مآبا أي مرجعا ومآلا، يؤوبون إليه ويرجعون إليه، وبئس المآب وبئس المصير، لأن النار فيها من العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيها من شدة الحر ومن أصناف العذاب ما لا يطاق. فالطاغون هذا مآلهم وهذا مآبهم وهذا مرجعهم الذي يؤولون إليه. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. اللبث هو المكث المدة، اللبث هو المكث في المكان، والأحقاب جمع حقب وهو المدة من الزمان. فالله عز وجل أخبر أن الطاغين لابثين وماكثين في النار مددا من الزمان. واختلف المفسرون في مقدار الحقب، فمنهم من قال إن الحقب 80 سنة، ومنهم من قال أنه 70 سنة، ومنهم من قال أنه 40 سنة، ومنهم من قال أنه 300 سنة. ولكن يجب أن يعلم المسلم أن هذه الآية وإن كان ظاهرها أنهم يمكثون فيها مدة معينة ثم تنقضي، أن هذا قد جاء في الآيات الأخرى ما يؤكد أنه لا ينقضي أبدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأنها تدل على أن الكفار لا يزدادون إلا عذابا إلى عذابهم ولا ينتهي عذابهم، ولا داعي إلى القول بالنسخ، بل يقال هذه الآية مطلقة وجاءت آيات أخرى مقيدة ومبينة أن أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، ليس لها نهاية تنتهي إليها وليس لها أمد تنتهي إليه، لابثين فيها أحقابا أي مددا طويلة لا نهاية لها عياذا بالله من ذلك. وهذا في أهل النار الذين هم أهلها الذين هم الكفار، وإلا من دخلها من الموحدين فإنه يخرج منها، يخرجه الله عز وجل منها، يعذبه بعدله على قدر ذنوبه ثم يخرجه منها يوما ما. ولكن المراد هنا أهلها الذين هم أهلها الكفرة بالله. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، ثم بين شيئا من حالهم عياذا بالله في هذا المآل وهذا المآب الذي يمكثون فيه المدة التي لا تنقضي، بين شيئا من أحوالهم فقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون في هذه النار بردا ولا شرابا. قال بعض المفسرين بردا لأجسامهم، لأن البرد يحتاج إليه الجسم فيتبرد به. ولا شرابا قال الشراب يبرد الجوف، الماء إذا شرب الماء الإنسان إذا شرب الماء البارد برد جوفه وداخله، فهؤلاء لا يذوقون في النار بردا يبرد أجسامهم من الخارج ولا شرابا يبردها من الداخل إلا شرابا واحدا عياذا بالله، وهو إلا حميما وغساقا، إلا شرابا واحدا وهو الحميم، وهو الماء الحار الذي قد اشتد حره فصار حميما فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم، وإذا أدني من وجوههم سقطت جلدة وجه أحدهم فيه من شدة حره عياذا بالله. فنعم لا يذوقون فيها بردا إلا الشراب، بردا ولا شراب إلا الحميم، الشراب الذي هو الحميم الذي قد انتهى وبلغ الغاية في الحر وفي شدة الحر، وغساقا، والغساق يقول المفسرون هو عصارة وصديد وعرق أهل النار عياذا بالله، فإنهم يشربون ذلك الغساق وهو ذلك الصديد وذلك وتلك العصارة التي تكون من أهل النار بسبب ما يقع أو بسبب شدة ما يقع بهم من عذاب الله عز وجل. فبئس الشراب وبئس البرد الذي يلقونه، فهذا يدل على سوء حالهم، وهذا يعظ المؤمن من في قلبه حياة أن يحذر من النار وما يقرب إليها، تلكم النار التي هذا جزاء أهلها أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ماء حارا وغساقا صديدا وعرقا يشربونه ويتجرعونه عياذا بالله من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، أي هذا الذي حصل لهم جزاء جازاهم الله به وفق أعمالهم، وفاقا أي موافقا لأعمالهم، فما ظلمهم الله ولا يظلم الله ولا يظلم ربك الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الذي حصل بهم جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم القبيحة الخبيثة في الدنيا، فيا عبد الله اعمل عملا صالحا حتى تنجو وتفوز بين يدي الله جل وعلا، فإن يوم القيامة الناس بأعمالهم يجزون على أعمالهم التي عملوها وقدموها في هذه الحياة الدنيا جزاء وفاقا. ثم قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ذكر وعرج على شيء مما استحقوا به هذا الجزاء وهذا العذاب الأليم، فقال جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يرجون المحاسبة والمجازات، هم كافرون بالبعث كافرون بالجزاء والحساب، وهذه من صفات الكفار، ولهذا الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان التي لا بد أن يؤمن بها الإنسان ويعتقدها، لا بد أن نعتقد أننا مبعوثون ومجزيون ومحاسبون مؤمنون بذلك مصدقون، نسأل الله أن يوفقنا للعمل الذي ينجينا في ذلك اليوم وأن يجعلنا من الفائزين في ذلك اليوم. فالكفار لا يؤمنون به، فعذبهم الله على ذلك. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما كانوا يرجون أن يحاسبوا ولا يؤمنون بذلك، ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما في جزاء، نصبح ترابا لا جزاء. وهذه عقيدة الكفار إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يرون أنه لا بأس ولا نشور ولا مجازات. والإيمان باليوم الآخر مما يحمل على العمل الصالح وعلى الاستعداد للآخرة وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. كم من عمل أو معصية إذا هم بها الإنسان وتذكر ذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حافيا عاريا لا شيء يستره بين يدي الله عز وجل، إذا تذكر ذلك اليوم رعوى ومنعه عما حرم الله عز وجل عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا. هذا من صفاتهم، كذبوا بآيات الله. والآيات جمع آية، وهي كل ما جعله الله علامة. والله سبحانه وتعالى جعل علامات تدل على الإيمان به، فمنها القرآن العظيم، ومنها الرسل، وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنها الآيات الآفاقية في الآفاق، الجبال والليل والنهار والشمس والقمر، ومنها الآيات النفسية: وفي أنفسكم. إنسان يرى من نفسه ما يدله على أن الله الذي أوجده قدير، وأنه هو المحسن المنعم المتفضل الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة. فهم كانوا يكذبون بكل هذه الآيات، هذا جزاء من كذب بالآيات بخلاف من صدق بها. إنهم نعم وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء أحصيناه كتابا، هذا إخبار من الله أنه قد أحصى على العباد أعمالهم. فكم يستعظ المؤمن إذا قرأ هذه الآية، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا. الإنسان لابد أن يعلم أنه ما من شيء يقع منه من قول أو فعل أنه يذهب سدى هكذا، بل هو محصى ومثبت ومدون، وسيراه بأم عينه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. وبعض أهل العلم ينزع بهذه الآية إلى أن الله أحصى كل شيء، يعني ليس هذا خاصا بأعمال العباد، بل كل شيء كتبه الله وقدره. واستدلوا بالحديث الدالة على إثبات القدر، كما في الحديث إن الله لما خلق، الحديث الذي رواه مسلم وغيره، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بالمقادير، فما من حركة ولا سكون ولا شيء يقع في هذا الكون إلا وهو مكتوب مقضي مقدر، قد قضاه الله وقدره وكتبه عنده سبحانه وتعالى. والآية تحتمل هذا، وإن كان السياق والله أعلم السياق يشعر بأن المراد به أعمال بني آدم، لأنه يتحدث عن الكفار وما يقع لهم، ثم ذكر بعد ذلك أن كل شيء قد أحصاه عليهم، منبها لهم أنه لا يعني أنهم لا يؤاخذون في الدنيا أنه يضيع شيء من أعمالهم. فالسياق يرشح المعنى الذي قررناه أن المراد به أعمال بني آدم، وإن كان لا ينافي المعنى الآخر وأن الله قد أحصى كل شيء. قال جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا توبيخ وتبكيت وإهانة وإذلال لهم، فهم في عذاب شديد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لهم: فذوقوا، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال عمرو بن العاص هذه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: هذه أشد آية على الكفار، أشد آية على الكفار، على أهل النار، نعوذ بالله. فلن نزيدكم، يعني كل ما يستقبلكم من الوقت لن يحصل لكم إلا زيادة في العذاب، لا ينقضي هذا العذاب أو يفتر أو ينتهي أبدا، لن يأتيكم وقت إلا ويزداد العذاب عليكم فوق العذاب الذي كنتم فيه. عياذا بالله. وكما قدمنا هذا في الكفار الذين هم هذا في أهل النار الذين هم أهلها الكفار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وروي ذلك مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد آية على أهل النار، لكن لا يصح ذلك، وإنما جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية واضحة ظاهرة في أن أهل الكفار لأن الكفار أهل النار لا يزدادون مع مرور الوقت إلا عذابا ونكالا، كما أن أهل الجنة لا يزدادون في الجنة مع مرور الوقت إلا نعيما، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لا يزدادون في الجنة إلا نعيما، كلما يمر عليهم يوم يزدادون نعيما وخيرا وفضلا إلى فضلهم الذي هم فيه. وهذا جزاء المطيعين، وجزاء الكافرين بالله أنهم لا يمر عليهم يوم إلا ويزداد عذابهم فوق العذاب الذي كانوا فيه. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المكذبين أردفه ببيان ثواب المطيعين المتقين. انظروا يا أخوان إلى هذه السورة العظيمة كم اشتملت عليه من المواضيع العظيمة. وصدق من قال إن قارئ القرآن كالنحلة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة. فكم من موضوع طرقته هذه الآية العظيمة، وعدد آيات هذه السورة 40 آية فقط، مواضيع عظيمة. ولهذا هو زواجر ومواعظ يعظ القلوب، لأن القلوب منها ما يتأثر بالوعظ، منها ما يتأثر بذكر النعيم، منها ما يتذكر بذكر النار، منها ما يستعظ بذكر الآيات. أو نفس القلب، القلب نفسه تمر به أحوال ويتغير، فمرات يتأثر من الآيات التي فيها ذكر الوعيد، مرات يتغير من الآيات التي فيها ذكر الوعد، مرات يتغير ويتأثر لما يسمع قصص من مضى. فالقرآن مواعظ عظيمة للقلوب وحياة للقلوب. قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا ربهم، أي جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا كما قال طلق بن حبيب لما عرف التقوى، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على معرفة وبصيرة وعلم ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وهذا التعريف من أحسن ما قيل في تعريف التقوى، كما قال الشيخ ابن الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم، قالوا هذا من أحسن ما عرفت به التقوى. إذن المتقون هم من كانوا كذلك، هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا، والمفاز هو مكان الفوز، جعل لهم مفازا أي مكانا يفوزون فيه، وهو الجنة. ولهذا ما بعدها تفسير لها، فسر المفاز بما بعده، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وهذا القول الأول هو قول الضحاك، قال مفازا أي متنزها، يعني مكانا متنزها يتنزهون فيه. وجاء عن قتادة أنه قال مفازا أي نجاة من النار، نجاة من النار. والقولان متلازمان، والقول الثاني داخل ضمن القول الأول، لكن سياق الآيات يدل على أن المراد هو القول الأول، جعل لهم مكانا يفوزون فيه وهو الجنة وما أعده الله لهم فيها. ولا شك أن من دخل الجنة قد نجا من النار وفاز بالنجاة من النار. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، ذكر وفسر ووضح وبين هذا المفاز، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، حيث أنه بين هذا المفاز فقال حدائق وأعنابا. والحدائق جمع حديقة، وهي الجنة أو البستان التي هي الجنة والبستان من النخيل والأشجار التي يحيط من ورائها حائط أو جدار. هذا هو الأصل في الحديقة، هي الجنة أو البستان الذي فيه النخيل والأشجار الطويلة ويحيط من ورائها حائط أو جدار. فهذا معنى الحدائق، يعني حديقة. كل إنسان من أهل الجنة له جنة بداخل الجنة، حديقة تحيط بها الأشجار وبداخلها الأشجار يفوز فيها دون من سواه. ولعلكم تذكرون الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أن آخر من يدخل الجنة رجل تتراءى له الجنة، يعني آخر رجل يخرجه الله من النار ثم يدخله الجنة، طبعا هو من الموحدين بلا شك، تتراءى له الجنة بأنها ملأة ما فيها مكان، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى ولا يزال الله عز وجل يذكره حتى تنقطع به الأماني، ثم يقول له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، ثم يقول لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعافها. هذا أقل أهل الجنة ملك، له 10 أضعاف الدنيا إلا ابن آدم إلى قيام الساعة 10 مرات، ملك عظيم، فوز عظيم. ولهذا الله عز وجل أخبر أن لهم بداخل الجنة حدائق وجنات كثيرة، حدائق وأعناب، والأعناب جمع عنب وهي الكروم، وهو العنب المعروف، سواء قيل المراد به أشجاره أو المراد به ثماره. حدائق وأعناب يعني لهم في هذا المفاز وفي الجنة حدائق، دليل على فضل أن يكون الإنسان له حديقة وبستان ومزرعة، فكيف إذا كانت في الجنة وله فيها أيضا أعناب وأشجار وكواعب أترابة. الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة التي قد نهد ثديها فصارت كاعبا، قد تكعب ثديها فصار كالكعب، قالوا هي من يرتكز ثديها، وهذا أحسن ما يكون في البكر وفي المرأة، أحسن حال تطلب فيها، ناهد قد خرج نهدها وتكعب وصارت كاعب وليس ثديها يعني قد مال بسبب رضاع الصبي أو نحو ذلك، بل هي كاعب في أول عمرها وفي أول شأنها. فلأهل الجنة نساء كواعب. أتراب جمع ترب، وهن في سن واحدة، أترابا يعني متساويات في السن مثل بعضهن البعض، فلان ترب في فلان يعني أنه مثله ولده، فهن أترابا يعني متساويات في هذا الخلق العظيم وفي الحسن والجمال. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، ولهم في الجنة أيضا كأسا، والكأس هي كأس الخمر. دهاقا تعددت عبارات السلف فيها وكلها حق، فقال ابن عباس معنى دهاقا أي مملوءة متتابعة، كأسا دهاقا يعني كأس من الخمر مملوءة متتابعة عليهم لا تنقطع. وقال عكرمة أي صافية، دهاقا أي صافية لا يخلطها شيء يكدر عليها إلا ما كان ثوابا عظيما كما سيأتي. قال وقال مجاهد والحسن، وقال ابن زيد معنى دهاقا أي ملأ مترعة مليئة مترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة، وكل هذه الأقوال حق. فلأهل الجنة في الجنة كأس تأتيهم كأس، وهذا اسم جنس من الخمر، ويحتمل أن يكون الكأس أعم من ذلك من الخمر ومن اللبن الذي لم يتغير طعمه ومن العسل ومن الماء، وإن كان جاء في الآيات الأخرى أن هذه أنهار تجري من تحت الجنة التي يسكنها أهل الجنة. فالحاصل أن هذه الخمر كثيرة متتابعة مليئة صافية، كل هذه الأوصاف حق فيها جزاء من الله سبحانه وتعالى لهم على تقواهم. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها، لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا كذابا. لغوا، اللغو هو الكلام الباطل، فلا يسمعون في الجنة كلاما باطلا يسوءهم أو يتأذون بسماعه. وأيضا لا يسمعون فيها كذابا، لا يسمعون فيها الكذب ولا يقع منهم الكذب، ولا يسمعون من إخوانهم الكذب، وهذا دليل على مقت هذين الصفتين اللغو والكذب، وأنه مما يسوء النفوس المؤمنة في هذه الحياة، كلام الباطل وأيضا الكذب مما يسوء، ولهذا ينبغي المسلم يبتعد عنه عن سماعه في هذه الحياة، احرص على أن يكون سماعه للخير بعيدا عن سماع اللغو والباطل، وأيضا أن يكون صادقا حريصا على سماع الصدق مبتعدا عن الكذب وعن أهل الكذب. قال جل وعلا: جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء، يعني هذا الذي حصل جزاء من الله، جازاهم به، جزاء من الله من به عليهم وتفضل به سبحانه وتعالى عليهم. جزاء من ربك عطاء، عطية، هبة، ما هو على سبيل المكافأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا الجزاء عطاء من الله، الله الذي أعطاهم إياه وامتن عليهم به. لو كان على سبيل المكافأة والمقابلة للعمل ما يستحقون هذا، لكن أعطاهم الله ذلك ومن عليهم به. حسابا أي كافية، لأن حسابا تأتي معنى الكفاية، حسبي الله ونعم الوكيل، أي حسبي أي الله كافيني، ومعنى حسابا أي كافيا. نعم، هذا النعيم من الله سبحانه وتعالى، هبة وعطية، وكافيا يكفيهم ويغنيهم عن غيره لفضله ولخيره ولما أعده الله عز وجل لهم من الثواب. ثم قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بعد أن ذكر جزاء المؤمنين أردفه بالإخبار عن شيء من وصفه سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليكه، وهو الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة. فقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو رب كل شيء، رب العالمين، رب السماء، رب السماوات السبع وما بينهن، رب الأراضين السبع وما فيهن، وما بين السماء والأرض، الرحمن. هذا نعت لله سبحانه وتعالى لقوله: جزاء من ربك الرحمن. ووصف نفسه بأنه الرحمن لأن رحمته سبقت عذابه جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، ورحمته وسعت كل شيء، ولكن تكفل بأنه يكتبها للذين يتقون الله ويسعون لأسبابها، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله. الرحمن لا يملكون منه خطابا، بيان عن شيء من عظمته سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد معه شيئا، فلا يملك الملائكة ولا غيرهم منه خطابا، ما أحد يستطيع أن يتكلم بين يديه أو أن يخاطبه سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويدخل في الخطاب هنا طلب الشفاعة، فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى وأن يتكلم إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له، كما جاءت لذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن الشفاعة لها شرطان، وهما الإذن من الله عز وجل والرضا عن المشفوع له. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. ذكر أيضا شيئا مما يقع في ذلك اليوم، قال: يوم يقوم، واذكر يوم يقوم، لأن يوم ظرف، يجوز أن يكون المعنى واذكر وقت قيام الروح والملائكة، أو واذكر ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة. وقد تنازع العلماء في المراد بالروح، فقيل المراد به جبريل عليه السلام، وكما جاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى سماه بالروح الأمين. ويكون إفراده بالذكر من باب التكريم له وبيان عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكره منفردا ثم ذكره ضمن الملائكة، ذكره وحده أفرده بالذكر ثم ذكره أيضا من ضمن الملائكة، فيكون فيه مزيد بيان وعناية به وبيان لفضله عليه السلام. ومن العلماء من قال أن الروح المراد بها أرواح بني آدم يوم يقوم الروح، أي بنو آدم، كل من له روح من بني آدم يقومون في ذلك اليوم، هم والملائكة والجن كذلك يقومون صفوف بين يدي الله عز وجل. والأظهر الله أعلم أن المراد بالروح هو جبريل، لأنه الملائكة هم الذين يصفون صفوفا من وراء بني آدم، وأما العباد فهم يقومون في مكان واحد مع بعضهم البعض، قد اختلط بعضهم ببعض، ينظرون ويتحرون ماذا سيقع لهم، فآخذ كتابه بيمينه فآخذ كتابه بشماله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يصفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحيطون بالخلق، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، هذا شرط الإذن في الشفاعة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال قولا صوابا، والصواب هو الحق والعدل، وضربوا له مثلا بلا إله إلا الله، فقالوا قال صوابا يعني قال لا إله إلا الله، وهذا من باب التفسير بالنوع، وإلا فالمراد من كان يقول الحق، من كان يقول الحق، وأعظمه قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم وهو يوم القيامة الذي يكذب به المشركون عما يتساءلون عن نبأ العظيم، ذلك اليوم الذي يكذبون به هو الحق الذي سيحصل ويكون ولا محالة، فهو يوم حق ووقوعه حق ولا بد من حصوله، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أرشد عباده إلى أن يتخذوا إليه مآبا، وأثبت لهم المشيئة هنا، وهذا دليل على أن للعباد مشيئة وأنهم يفعلون ولهم إرادة، وإن كانت مشيئتهم تبعا لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إلى الله سبحانه وتعالى مآبا أي مرجعا ومآلا، وذلك بالعمل الصالح وذلك بالإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. وهذا فيه حث وحظ للعباد على أن يتخذوا في يومهم الأدنى لذلك اليوم، يتخذوا لهم عملا يكون مؤهلا لهم برحمة الله جل وعلا للمآب الحسن والمرجع الحسن الذي يسر صاحبه ويفرع صاحبه. ثم قال سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أنذرناكم، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، الله سبحانه وتعالى قد أنذرنا وحذرنا وأقام الحجة علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب ومن هذا الكتاب العظيم، فقد جاءنا النذير ونحن على بينة ومعرفة بما أمامنا، لا عذر لنا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب القيامة، وسماه قريبا لأن كل ما هو آت قريب ولا بد من وقوعه. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده، أخبر عن شيء مما يقع في ذلك اليوم مما يقع من العباد، وهو أن ينظر المرء، كل إنسان ينظر ما قدمت يداه، وعبر باليدين عن العمل وعن الكسب، قالوا من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، أو لأن اليدين هم الغالب في العمل، الأغلب أن عمل الإنسان يكون بيديه، فعبر بالأغلب والأكثر، وإن كان أيضا ما عمله بعينيه أو ما عمله بقدميه من المشي إلى طاعة الله أو إلى معصية الله أو نظره أو سمعه أو غير ذلك، كله من العمل الذي سيراه العبد حاضرا بين يديه لا ينكر منه شيئا، كما مرت الإشارة إلى بعض الآيات في ذلك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يراه بعينه، ما يمكن أن يختفي، وهذا أقوى من الحجة عليه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وجدوا ما عملوا حاضرا، يراه بأم عينه، ما يقول هذا أنا لا أدري ما هذا، لعله كتب علي شيء لم أعمله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول الكافر يومئذ حينما يرى عمله يا ليتني كنت ترابا، لأن التراب لا يحاسب ولا يعاقب. وقد جاء ابن عباس ما معناه، أن هذا يكون يوم القيامة حينما يرى الكافر ما يحصل من أن الله سبحانه وتعالى يحشر البهائم أيضا فيقتص للشاة الجلحاء الجماء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها، لأن ربك حكم عدل فيحكم بين البهائم والدواب كذلك، فيقتص للمظلوم من الظالم، ثم بعد ذلك يقول لهذه البهائم كوني ترابا فتصبح ترابا، فيتمنى الكافر أنه يكون مثلها لا يحاسب ولا يجازى، وأن له ذلك وهيهات، بل هو مجزي بعمله الذي قام به في هذه الحياة الدنيا. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمة. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه السورة وهي سورة النازعات سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو بمكة، ومما يدل على ذلك أيضا قصر آياتها وأيضا ما فيها من الحديث عن الآخرة وعن البعث والنشور وعن التوحيد، وهذه سمة غالبة في السور المكية. والله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأمور، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن نستفيد أن الله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم. إذا أقسم الله بشيء فلا بد أن يكون هذا الشيء المقسم به عظيم له شأن وله مزية. وقد أقسم الله عز وجل بالنازعات وبالعصر وبالفجر وبالطامة وبأشياء كثيرة، وهذا كله يدل على شأنها عظم شأنها ومقامها. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، وأما أنت أيها المخلوق أيها العبد فليس لك أن تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تقسم بشيء من دون الله، فلا يجوز أن تقسم بالأمانة ولا بالشرف ولا بالذمة ولا بالنبي ولا بحياتك ولا بأمك ولا بأبيك ولا بنجاحك ولا بغير ذلك، كما يكثر على ألسنة بعض العوام، منهم من يقول والنبي وحياتي وحياتك بأمي وأبي بذمتي بالأمانة بشرفي، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال ليس منا من حلف بالأمانة، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. والقسم يتضمن أمور، أولا أداة القسم، وأدوات القسم ثلاثة الواو والباء والياء، ويتضمن مقسم به، ويتضمن جوابا للقسم أو شيء مقسم عليه. وهنا أقسم الله عز وجل، أو أداة القسم هي الواو، والمقسم به جملة من مخلوقات الله وهي النازعات والناشطات والسابحات والسابقات. وجواب القسم اختلف العلماء فيه على قولين، فمن العلماء من قال جواب القسم مقدر معلوم محذوف مقدر، لأنه معلوم للجميع، وهو كأنه قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا لتبعثن يوم القيامة، قالوا هذا جواب القسم محذوف مقدر تقديره لتبعثن ولتخرجن من الأرض، هذا جواب القسم. قالوا ويؤكد ذلك قوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، فهذا يوحي ويشعر بجواب القسم المحذوف. ومنهم من قال إن جواب القسم هو قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا هو جواب القسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، إلى أن قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وأنكر هذا بعض أهل العلم كمن الأنباري وقال إن هذا لا يجوز أو لا يصح، لأنه قد طال الفصل بين القسم والمقسم وجواب القسم، والعادة المعروفة أن جواب القسم يتبع القسم فيأتي بعده مباشرة، وهذا هو الصواب، أن جواب القسم كما رجحه ابن جرير وغيره أن جواب القسم مقدر محذوف لكن يدل عليه سياق الآيات والمعنى لتبعثن ولتنشرن ولتجازن على عملكم. والنازعات غرقا. النازعات تنازع العلماء فيها، هي مأخوذة من النزع، والعلماء تعددت عباراتهم، وجمهور العلماء على أن النازعات المراد بها الملائكة التي تنزع الأرواح، تنتزعها من الأبدان، فقال لها النازعات، سماها ببعض أوصافها التي تقوم بها، وهو نزع الأرواح من الأبدان، وهو نزع الأرواح من الأبدان. وهذا كما أن فيه تعظيم لشأن الملائكة، فيه أيضا إشارة لبعض عملهم وما يقومون به، وهو نزع الأرواح من الأبدان. فالجمهور يقولون النازعات غرقا، يقولون غرقا يقال أغرق في الشيء إذا بالغ فيه، أغرق في الشيء إذا بالغ فيه وأوغل فيه، ومعنى ذلك أنها تنزع الأرواح، أرواح الكفار بشدة. وإغراقا هنا نعم، وغرقا هنا مصدر مقابل للنزع، لأنه بمعناه، لأنه قال والنازعات نزعا، هنا قال والنازعات غرقا، فالغرق فيه معنى النزع، ولكنه بشدة وبقوة. ولهذا الجمهور يقولون قوله والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار، لأنها تفرق أرواحهم في أجسادهم، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، بشدة وبقوة تفرق في جسده، نسأل الله العافية والسلامة. والناشطات نشطا، هذه في أرواح المؤمنين، فالملائكة حينما تقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، كالنشطة أو كالحبل الذي قد عقد عقدا يسيرا فينشط ويحل بكل يسر وسهولة. ولهذا جاء في الحديث أن روح المؤمن تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين. ومنه قولهم الأنشوطة، قالوا والأنشوطة هي العقود، هي العقد التي يسهل حلها. والحاصل أن هذا قد فسرته السنة، أن المؤمن تخرج روحه من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء، أو كما تسل الشعرة من العجين، يسر الله عز وجل ذلك عليه. فالحاصل أن فيه إثبات الملائكة وإثبات شيء من عملها، فهي تنزع أرواح الكفرة بالله عز وجل نزعا شديدا، مغرقة في ذلك ومبالغة فيه ومغلة فيه، وأرواح المؤمنين تنشطها نشطا، تمسكها وتقبضها مع يسر وسهولة على أصحابها. وهذا هو قول الجمهور. وهناك من قال أن هذه الآيات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، منهم من قال إن هذا هو الموت، قاله مجاهد، قال كل هذه الأوصاف للموت، هذا قول مجاهد. وقال قتادة هي النجوم، كل هذه الأوصاف النازعات والناشطات والسابحات والسابقات، قال هذه هي النجوم. وهناك من العلماء من يعني جاء عنه غير هذا، لكن بل يلاحظ أن ابن جرير رحمه الله لما ذكر الأقوال في النازعات والناشطات والسابحات والسابقات رجح العموم، قال هذه الآية تشمل النازعات الملائكة، وتشمل الموت، وتشمل النجوم، وتشمل القسية في القتال، وقال ولا دليل على تخصيص شيء منها دون غيره. وهذا في الحقيقة كلام جيد، مسألة ايش تعميم اللفظ، هذا هو الأصل في دلالة الألفاظ، إلا إذا قام دليل على التخصيص. ولهذا الذي يترجح كما رجح ابن كثير، هو الذي يترجح والله أعلم، أن الصواب أن المراد بالنازعات هنا الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين، والناشطات الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين، والسابحات الملائكة التي تسبح وتمضي في أمر الله على ما سيأتي. والدليل على التخصيص هنا أن الله جل وعلا قال في وصفها بعد ذلك فالمدبرات أمرا، والتدبير لا يمكن أن يطلق على الموت أو يطلق على النجوم. ولهذا ابن جرير رحمه الله رغم أنه عمم في الآيات السابقة لما جاء عند قوله في المدبرات أمرا لم يذكر إلا الملائكة وسكت ولم يرجح. ولهذا حكى بعض المفسرين الإجماع على أن المدبرات المراد بها الملائكة بلا خلاف. فالذي يره والله أعلم أن المراد بها هنا الملائكة، لكن ذكر شيئا من أعمالهم. فالنازعات ذكر نزعها للأرواح لأرواح الكفرة بقوة وبشدة، والناشطات ذكر قبضها لأرواح المؤمنين ونشطها لها بكل يسر وسهولة ولين، والسابحات سبحا المراد بها الملائكة تسبح في السماء لتقوم بأمر الله عز وجل وتمضي بأمر الله عز وجل وتصعد بأمر الله سبحانه وتعالى. وجاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال السابحات هي السفن، السابحات هي السفن، والقول فيه على ضوء ما مضى. قال الحسن نعم، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. السابقات هي الملائكة، واختلف في معنى وصفها بالسبق، فقيل إنها تسبق إلى أمر الله، يعني لا تتوانى فيما أمره الله به، يفعلون ما يؤمرون مباشرة ما يتأخرون. وقيل قال الحسن المراد بالسبق هنا أنها سبقت إلى الإيمان والتصديق بالله عز وجل، فالملائكة أسبقوا إيمانا من غيرهم، فهم سباقون يبادرون ما يتلكؤون ولا يتأخرون كما يحصل من بعض بني آدم. فالسابقات سبقا. وقال بعض المفسرين السابقات الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين أهل الجنة، تسبق بها وتصعد بها، وكل هذه المعاني حق في الحقيقة. يقال أنها تسبق إلى أمر الله تستجيب له بسرعة، وأيضا يسبقون إلى الإيمان، سبقوا غيرهم إلى الإيمان، وأيضا تسبق بأرواح المؤمنين وتصعد بها إلى السماء، كل هذا حق، ولكن كل هذه أوصاف للملائكة. ثم قال سبحانه وتعالى فالمدبرات أمرا. الجمهور أن المراد به الملائكة، أن المراد بهم الملائكة، لأن السياق في الملائكة على القول الراجح. وقال الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها. المدبرات أمرا، قال الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله الذي أمرها به. قال ابن كثير ولم يختلفوا في هذا، ولم يختلفوا بأن المراد بالمدبرات الملائكة. قال ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى، يعني بخلاف ما سبق فإنه قد رجح فيه، إلا هنا أورد أن المراد بها الملائكة وسكت. يوم ترجف الراجفة، هذا مما استدل به القائلون بأن جواب القسم محذوف مقدر، تقديره لا تبعثن ولا تنشرن، لأنه ذكر شيئا من أهوال القيامة التي ستقع. فقال جل وعلا يوم ترجف الراجفة، أي وقت ترجف الراجفة. والراجفة اسم من أسماء القيامة، فالقيامة تعددت أسماؤها، وهكذا كل شيء عظيم، كل شيء له شان تتعدد أسماؤه. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى أكثر من 100 اسم، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة، القرآن له أسماء وأوصاف عديدة، القيامة لها أسماء وأوصاف عديدة، النار كذلك لها أسماء وأوصاف عديدة في عظم شأنها وخطرها. والعرب هذا من عادتها، ولهذا السيف يسمونه بأسماء عديدة، حتى قيل له 300 اسم. الأسد أيضا يسمونه بأسماء عديدة، وهكذا كل شيء له شأن يعددون له الأسماء. ولهذا أسماء القيامة كثيرة، عدها بعض أهل العلم يعني 25 اسما، بعضهم عد 28 اسما، بعضها عد الأسماء مع الأوصاف وأوصلها إلى 50 ما بين اسم ووصف. وهذا كله يدل على أهمية القيامة وشأنها، وكل اسم أو وصف يختلف عن الاسم والوصف الآخر، وإن كانت جميعها مسميات أو أوصاف لمسمى أو موصوف واحد، لكن كل اسم يحمل معنى وصفة غير التي في الاسم الآخر. فهنا سماها الراجفة، قالوا لأنها أول ما تقوم ترجف الأرض والجبال وتضطرب الأرض، فسماها الراجفة إشارة إلى هذا المعنى، سماها الراجفة إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه حينما تحصل الصيحة العظيمة تتردد وتضطرب الأرض اضطرابا شديدا. وهذه النفخة الأولى يوم ترجف الراجفة، تتبعها الراجفة. الراجفة هي التي تردفها وتقع ردفها وبعدها مباشرة، وهي النفخة الثانية التي يقوم بها الناس قياما لرب العالمين. وهذا التفسير جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا أيضا قال مجاهد والحسن وغيرهم. فالراجفة هي النفخة الأولى حينما ترجف الأرض وتضطرب بأهلها، كما قال الله جل وعلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتبعها الراجفة وهي النفخة الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيل لها راجفة لأنها تأتي ردفها وبعدها مباشرة تردفها. قلوب يومئذ واجفة، أخبر الله عز وجل أن هناك قلوب يومئذ، والتنوين في قوله يومئذ التنوين تنوين العوض، لأنه عوض بهذا التنوين عن جملة كاملة، يعني كأنه قال يوم ترجف الراجفة وتتبعها الراجفة قلوب تكون خائفة، فجاء بهذا التنوين الذي هو تنوين العوض وعوض به عن هذه الجمل كلها، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. قلوب يومئذ واجفة، وهي قلوب الكفار، وواجفة بمعنى خائفة مضطربة ذليلة. لماذا؟ لسوء عملها وقبيح عملها. والواجف هو الخائف، ويقال وجف يجف إذا خاف، ومنه الإيجاف وهو السير بسرعة، والمعنى أن القلوب تخاف ويشتد خفقانها وضرب ونبضات القلب من شدة الخوف، وهذا أمر في القلوب، إذا خاف الإنسان يضطرب فؤاده وتزداد نبضات القلب. فهذه القلوب الكافرة التي لا تؤمن بالبعث يوم القيامة تكون واجفة، أي خائفة مضطربة ذليلة لشدة ما تراه من أهوال القيامة. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب هذه القلوب، ليس أبصار القلوب، وإنما الكلام فيه حذف تقدير مضاف وهو ظاهر معلوم. أبصارها أي أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة، ومعنى خاشعة أي ذليلة، أي ذليلة، كما قال الله سبحانه وتعالى خشعا أبصارهم، وكما قال سبحانه وتعالى خاشعين من الذل. فالخشوع يأتي معنى يعني الخضوع مع الطمأنينة والتعبد لله عز وجل، ويأتي بمعنى الذل والتواضع مع الخوف الشديد، وهذا هو الذي يحصل لقلوب الكفار في ذلك اليوم، فهي ذليلة حقيرة لما تراه من الأهوال. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يخبر الله عز وجل عن قولهم، وقد تنازع العلماء هل قولهم هذا في الدنيا أم في الآخرة، فقال جمع من أهل التفسير هذا قولهم في الدنيا لأنهم ينكرون البعث، فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا استفهام على سبيل التعجب. على كل حال نتوقف عند هذا الحد لأن قد دخلنا على وقت أخينا الشيخ سليمان، وهل يتبرع أحد بأخذ الأسئلة وجمعها؟ لعلنا إن شاء الله في آخر يوم نأتي على جميع الأسئلة التي ما نجيب عليها أثناء الدرس. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.